دكتور مصر دكتور مصطفى باسل افندينا فرحه افندينا يا غالي يا اخويا قابل بوب صاحب الدار حبيبه تحيه كبيره لكل اخواننا عم السيد والغردقه والبحر الاحمر ونهر الدنيا كلها يابا ابو عريس الليله ابو عرسان الليله ابو عريس عمرو عم العرسان ابو بطه عم رضا ابو بطه احلى ابو بطه اشيلنا عن النسيان يا ابو بطه Let me do the beat.